هي قبلتكم؟ نعم الكعبة نعم. وكيف نقبل الميت القبلة أحسن الله عليك؟ كالنائم على جنبه الأيمن. كالنائم إيه على جنبه الأيمن وجهه إلى قبلة. كراسي تبرك قبل النوم، كراسي تبرك قبل النوم قرص كشيء ولا فيها حديث تشفع لصاحبها لا شيء ثاني لها نظر يا بعض النظر. قراءته عاقب كل صلاة؟ لا لا ما ورد ما ورد. سن الله إليك شيخ، استقبال القبلة عند النوم لا أصل له؟ نعم استقبال القبلة عند ما هو شيء هو ما هو شيء، لكن خير من جاء استقبال القبلة لا ما في سواء يمينه وشماله وأمامه هذا أنا رواسه.